نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. إِنَّ هَذِهِ تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والله